وقار رتب قصيد الوفا يا قلب واطر بناها في لوحة زناها بالحب كاتبها وحي القلوب بسانها والأمل يبناها بجيال يبني لها بالعز صاحبها. قصيد الوفا يا قلب واطر بناها في لوحة زناها بالحب كاتبها وحي القلوب بسانها والأمل يبناها بجيال يبني لها بالعز صاحبها. أجيال فيها الهدى يعلي لها المبنى تبقى على القمة تسامر سحايبها يتلون آية الهدى والقلب يسلبنا في حزة الضيق للعليا ويطلبها لو حاول المعتدي يهدم عصايبنا والله ما حرك المحتال حاجبها إشعارنا ونصرات التوحيد ما ذهبنا ما هزنا في طريق الحق مرهبها. رتب قصيد الوفا يا قلب واطر بناها في لوحة زناها بالحب كاتبها وحي القلوب بسانها والأمل يبناها بجيال يبني لها بالعز صاحبها. عدونا في ضلال الدين هايبنا ورفيقنا في طريق الحق غالبها ومهما يجول الردي بسور طالبنا نبقى على هدينا نبني جنايبها. كم بسمة شفاها الوالد على لبنا تسعد ضميره بوقت من عجايبها يبقى عزيز بداره والهنا جبنا غصبنا عن المرجف اللي في مذاهبها. رتب قصيد الوفا يا قلب واطر بناها في لوحة زناها بالحب كاتبها وحي القلوب بسانها والأمل يبناها بجيال يبني لها بالعز صاحبها. يا الله يا بني بالكون ما يبنى احفظ شباب الهدى من شر سالبها خل الهدى في طريق الناس يسحبنا عن موعد الشر في ظلمة غرايبها. رتب قصيد الوفا في لوحة زناها بالحب كاتبها وحي القلوب بسانها مجيال يبني لها بالعز صاحبها.